تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. مع مسك الختام مع علم من أعلام التلاوة بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالسمعنا مركز عوز فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. صفا لا يتكلم لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. إن رب السماوات والأرض. يوم ينظر

كلا لو تعلمون علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين ألهاكم الزكاة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قسمت الصلاة بيني وبين عبد الصين والعبد ما سأل إذا ما قال الحمد لله رب العالمين قلت حمدني عبدي وإذا ما قال الرحمن الرحيم قلت أثنى علي عبدي وإذا ما قال مالك يوم الدين قلت فوض إلي عبدي ولعبدي ما سأل. بهذه التلاوة المباركة لفضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخيار قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، نصل إلى ختام هذه الليلة التي أقيمت تكريما للراحلة الكريمة، تقدم الأسرة الكريمة وخاصة الحاج أحمد الجيار بخاص الشكر والتقدير إلى كل القيادات الذين قدموا العزاء وإلى السادة عمة القرى المجاورة، وأسأل الله أن يجعل سورنا قرنا ونورنا تلونا إلى روح الراحلة الكريمة وأن يجف الأرض عن جنبيها، كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى سرادق المقام لؤلؤة سرادقات محافظة الشرقية مشتملة على الهندسة الصوتية والإنارة الكهربائية وواجب الضيافة المتنقل إحدى مخازن أولاد الحاج عبدو سليم بأبو كبير. إخوة الإيمان، إلى هنا يتوقف الإحسان عن هذا المكان، على أمل أن ألقاكم على خير، وحتى ألقاكم على خير أترككم في أمان الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.